أصحابه متطهرون بالماء وهو متطهر بالتراب بالتيمم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه قال لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني لم تغتسل؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإني خفت فتيممت. أتدرون ماذا فعل الهادي البشير النذير؟ تبسم عليه الصلاة والسلام، تبسم لسلوك هذا الرجل التيسير دون التعسير، ولصحة استنباطه من الآية أنها تدل على أن كل شيء يؤدي إلى الضرر أو الموت فهو حرام. وعلى هذا فإخواننا الذين يصيبهم المرض في رمضان ويتجشمون المشقة ويبقون على الصوم مع احتمال زيادة المرض وتيقن استمراره هم على خطأ بلا شك. نفسك يا أخي أمانة عندك، وديعة عندك، لا تستطيع أن تتصرف كما شئت. طيب، الشرط إيه؟